الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، معا إن شاء الله عز وجل نواصل الحديث من خلال مادة الدعوة في كتاب الشيخ بكر أبو زيد حلية طالب العلم وشرح الشيخ ابن عثيمين لهذه الحلية. أخذنا شيئا من المقدمة ثم ندخل في الموضوع مباشرة حتى لا نطيل في هذا الموضوع، فندخل على أداب طالب العلم في نفسه. أداب طالب العلم في نفسه: واحد، العلم عبادة. العلم عبادة. جبتوا كتاب يا أخونا؟ يقول: أصل الأصول في هذه الحلية بل ولكل أمر مطلوب. إذن أي أمر مطلوب له أصل، والعلم فيه عبادة. كل مسألة من مسائل الدين أصل العلم فيها إيه؟ عبادة. أول حاجة، هو الأصل الأصول في هذه الحلية: ولكل أمر مطلوب. علمك بأن العلم عبادة، قال بعض العلماء، هي قال بعض العلماء وانت داخل بنت العلماء كلهم بقى دي الاخ اللي كان قال هياخد يصحى. لا مش هكتب، لا لا يكتب، بص يا مصححه بس تكتب عشان يصور، يصور على التصوير. ماشي، انا كنت قلت لك الجزء ده فتح لك بدري ولا ايه؟ لا الاسبوع الجاي ده، ما احنا بس حتى ما بنتش. فقيل الجماعة، إليه المنتهى في الفقه. العلم عبادة. الشيخ ابن عثيمين بيتكلم هنا، طبعا العلماء بيقولوا العلم صلاة السر وعبادة القلب. العلم العبادة، يعني بعض العلماء يقول العلم صلاة السر وعبادة القلب. الشيخ ابن عثيمين، الشيخ صلاح آل الشيخ برضه له شرح، كلام طيب. شرح الشيخ يقول العلم عبادة. العلم عبادة لا شك، بل هو من أجل العبادات، لأن العلم مقدمة العلوم. علم مشروع، علم شرعي، ليس أي علم، لابد أن نتعلم قبل أن نعمل حتى نعمل بعلم. والعلم وحده لا يكفي، العلم وسيلة إلى غاية ولا غاية فقط؟ وسيلة إلى العمل، والعلم والعمل معا من أجل رضا الله عز وجل، بحث عن رضا الله عز وجل، وهو أفضل العبادات على الإطلاق، لأنه مقدمة أي عبادة وأي عمل وأي عقيدة. إحنا لا يمكن أن نتعرف على الله إلا من خلال العلم. لذلك علم التوحيد الربوبية والأسماء والصفات اسمه توحيد العلم الخبري. توحيد العلم الخبري يعني الخبر يأتي من القرآن، من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم عبادة، بل هو من أجل العبادات. والعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه إلا ارتحل. يعني العلم والعمل اتنين مع بعض. فالعلم العمل بينادي عليه، بيقول له إيه؟ العلم يهتف بالعمل، بيقول له يا عمل يا عمل يا عمل. إذا العمل ما جاش، العلم بيروح فين؟ السلام عليكم. ها؟ العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه، من اللي أجابه؟ وإلا ارتحل، راح لحاله. هتلاقي ناس كتير جدا من اللي معهم شهادات والدكتوراه والماجستير ومش عارف ايه واستاذ في ايه واستاذ في ايه، لكن للاسف لا دعوه ولا علم ولا دين، بل ولا شيء، والعياذ بالله. بل تجد ضلالات وشركيات وصوفيات يؤلفوا كتب في الضلال والشركيات والصوفيات، وهذا ليس بعلم، واسمه عالم. عالم يعني معاه شهاده، لكن العلم ايه؟ عمل، خشيه لله عز وجل، انه ببحث عن رضا الله. أما هو قانت أنا الليل ساجدا وقائما، ده كله عمل ولا لا؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. العجيب بالختام الآية، انت لما تقول كده قانت وساجد لله، ده عمل ولا مش عمل؟ بيحذر، عمل قلب، يخشى الله، عمل قلب، كل هذا عمل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولا يعملون؟ معاني القضاء مش عارف، مش علم. شفت المسألة بتدور حوالين ايه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ده هي غير، بس ده غير الفهم. فالقضية بتدور حوالين العمل، فعادها بيقول لك قل هل يستوي الذين يعلمون، وكأنه بيقول لك العلم ايه؟ هو الخشية والخوف والعمل. لذلك انما يخشى الله من عباده، هل لمجرد العلم بس ولا العلم اللي معاه العمل والخشية؟ عبد الله بن مسعود يقول كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا. خد بالك، كفى بخشية الله علما وكفى بالاغترار جهلا. فالمسألة مش متوقفة على مجرد العلم فقط، العلم أداة، العلم وسيلة توصلك إلى العمل ورضا الله عز وجل. إنما علم بالعمل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، علمه اعمل اشتغل ثم لم يحملوا، يعني لم يؤدوا الواجب من خلال هذا العلم. كمثل الحمار يحمل أسفار، شو بقى حمار شايل مكتبة كتب، شو بيعمل فيها؟ يستفيد ازاي الحمار ده؟ عليه مكتب، يقول لك ده شايل المكتب، ليش تتكلم يا بيه؟ العلم عبادة لا شك، بل هو من أجل العبادات وأفضل العبادات، حتى ما الله عز وجل جعله في كتابه قسيما للجهاد. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الناس كلها ما تطلعش كده تجاهد، لا عايزين مجموعة تانية تطلع عشان تتعلم العلم الشرعي، وتروح فين بعدين تحصل العلوم وترجع لبلدها تاني تقول لي ايه العلوم. الايه ديت شعار الجامعه الاسلاميه، تبقى الجامعه الاسلاميه كده تلاقي عليها القوس كده، وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. شعار الجامعه الاسلاميه ليتفقهوا، يعني بذلك الطائفه القائمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا رزقك الله عز وجل الفقه في دينه، والفقه هنا يعني به العلم الشرعي، فيدخل فيه علم العقائد والتوحيد وغير ذلك. فإذا رأيت أن الله عز وجل من عليك بهذا فاستبشر خيرا، لأن الله أراد بك خيرا. يبقى التعلم العلوم الشرعية والفقه، إذا أراد الله بك خيرا أكرمك ومن عليك بتعلم هذا العلوم الشرعية اللي أنت تدرس الآن في المعهد وفي غير ذلك من الأماكن الأخرى التي تدعو إلى طلب العلم الشرعي السلفي. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والإمام أبو حنيفة عامل مسمى التوحيد الفقه الأكبر، مسمى التوحيد الفقه الأكبر، لأنه فقه، لأن الناس دايما بيسمع كلمة من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يبقى هو الفقه كما المياه والطهارة والزكاة والحج. لا، الفقه إن أنت تفقه أي مسألة من مسائل الدين، يبقى ده اسمه الفقه. لكن التقسيم ده اصبح كلمة فقه على الحلال والحرام، بيوع وزواج والطلاق. لكن يقول لك مثلا ان شاء الله هندرس النهاردة فقه، وفجأة يقول لك ايه شروط لا اله لك. يا عم الشيخ انت ايه اللي جرى؟ يا عم الشيخ انت تتليك مدرس فقه لسه من شوية وجاي تقول لنا فقه؟ ايوه الفقه الاكبر ده. يبقى اذن الكلام، يبقى الشيخ مصحصح ولا نايم؟ طبعا لازم يكون صح. مال مصحصح صح شيء بنت الله تصحصح انا دي؟ طبعا انت اللي تصحصح، مال انت لازم تصحصح عشان تفهم، لو ما صحصحتش انت شكلك يا شيخ. ماشي، انا بحبكم في الله اصلا يعني، جزاكم الله خير. خد الجمعة في أرض الله الواسعة في المنوفية. مين حاضر خطبة امبابة؟ مش نعرف امبابة. ها؟ مسجد الهدي النبوي أنصار السنة المحمدية آخر شارع الطيار فكري. الطيار مش الطيار الكهربائي، الطيار اللي بيطير. حضرتك في الجيزة فين؟ ها؟ حضرتك في الجيزة. أنت الجيزة؟ حضرتك بعمل إيه؟ حضرتك في الجيزة، هنخطب في الجيزة إن شاء الله. فين هخطبها فين في الجيزة؟ إن شاء الله هنخطب في الجيزة ربنا إن شاء الله. بادعيني وناجي. تمام ادعيك في الفيوم مش كده؟ ها؟ الفيوم. وتعمل لي دعوة وناجي؟ وترتب المكان كده وتظبطها وناجي؟ إن شاء الله. الفقه الاكبر اللي هو ايه؟ فقه العقيده، علم العقيده. فلما تلاقي واحد بيشرح يقول لك اليوم نتحدث عن الفقه، شرح كتاب التوحيد، الفقه الاكبر. وما تقولش ايه الحاج جراره ايه. قال الامام احمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نياته. قال: وكيف تصح النيه يا ابا عبد الله؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. لان الجهل ده مشكله. خد بالك، الجهل هنا بيقابل غياب الدين. يعني مثلا بمعنى ايه؟ يعني الرجل الذي يحمل كل الوان الشهادات ولا يصلي، ده جهل ولا عالم؟ جهل. علم؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هم عن الآخرة هم غافلون. ما قلت لك ما تخافش، انا بحسن الظن بكل الناس. فالعلم الشرعي والعلم الذي يؤدي إلى العمل، والعلم والعمل معا يؤدون إلى رضا الله عز وجل، والكل يؤدي إلى الجنة. قال: ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. الجهل بقى هنا أرفع الجهل مش لمجرد أن أنا أبقى عالم، لا، أبقى عالم أعالم عامل بعلمه يخشى الله، مش مجرد كلام اللي هو العلم اللي العلوم اللي احنا بنحفظها دي وناخد فيها امتحان وبعدين ناخد فيها امتياز وبعد تفتكر اللي بياخد امتياز ولا يخش الجنه ولا بياخدش بعد كده الدرجات اللي تدخله الجنه. لا، العبره بالعمل. ممكن ياخد ما فيش حاجه او ما يحضرش الامتحان هو احسن الناس كلها. فليست العبره بالايه؟ بكم المعلومات او حشو الذهن بالمعلومات، لكن العبره بالعمل، تطبيق لله عز وجل، هذا هو الاساس. لذلك كلمه رفع الجهل هنا المقصود بها رفع الجهل الذي يؤدي بعد ذلك للعمل، مش مجرد رفع الجهل ديت مش الغايه، لا، دي البدايه، الخطوه الاولى رفع الجهل. لذلك الجاهل هو الكافر الذي يكفر بالله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الرجل ابو جهل، هو الجهل كله، لان لا يخشى الله. قلنا انما يخشى الله من عباد العلماء، والجاهل لا يخشى الله. والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن جاهلين، يقع في الذنب والمعصيه. ولا تبرجن تبرجا جاهليه، تبرج جاهليه، خد بالك ان بعد عن الله عز وجل. يظنون بالله غير الحق ظنا، يقولون لو كان لنا من الامر ما من شيء ما قتلنا ها هنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم. انتم مش فاهمين حاجه، زيت سوء الظن بالله عز وجل. بقول لو كنا قعدنا في بيوتنا ما كانش جرى اللي جرى. لا، ده انتوا لو هتموتوا هتطلعوا، هنجيبكم مكانكم في المكان ده. سوء ظن بالله عز وجل، ظن الجاهليه. ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابه قال لفظ فيه سب، قال انك امرؤ جاهليه، لانك وقعت في ذنب ومعصيه. إذا القضية مش قضية إن أنا أتعلم أبقى عالم زلت الجهل وبس، لا، ده ممكن الجهل يبقى موجود وأنا عندي العلم. ليه؟ لأنني لا أعمل به ولا أخشى الله عز وجل، لكني ما حصلتش حاجة. ولك العلم لابد أن يكون مع العمل، وعشان كده سماها أبو جهل، لأنه بيحمل كل المصائب والعياذ بالله بسبب الكفر. تبرج الجاهلية من جاهلية من ذنب معصية. كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك، يكشف من الصدر وتكشف جزء من الأرجل، دي كانت الجاهلية الأولى. دلوقتي بقى هنا في الجاهلية العشرة يعني. كله عدى خالص يعني. وكل حاجة لازم، مش عارف مين فيكم اللي قال عبارة خطيرة جدا، عبارة مش عارف يعني مؤذية قوي قوي قوي يعني. ما بيقولوا الواحدة، واحد بينصح واحدة وهي راكبة المترو يقول لها اتقي الله، أنت يعني جسمك ظهر يعني نزلي الملابس، يعني نص تلتها باين من هنا من البطن. ينزلني يقول لك لا ده ديت زكاة عن زكاة البدن. اه عالم سقط المتاع والعياذ بالله. ربنا يهدي العباد. يعني اللفظ نفسه يعني شوف الرد الاستهزاء استهزأ البلد بالشرع يعني بذكاء. مرة شفت جامعة القاهرة كانت أخت أمسح جابة ومنتقبة فمش سامعة الدكتور بيشرح بقول لها كل ما سامعة أنا من الزفت اللي على دماغي ده الزفت اللي على دماغي. لا حول. فقضيتنا يا اخواننا النهارده ما هيش قضيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. احنا بنتكلم في العقيده والمصطلحات وكده. قضيتنا مش قضيه علم, قضيه علم تطبيقي, علم نعيشه, علم نحياه, علم ننتمي اليه, ومنهج سلف نقتدي بيهم, مش مجرد انتماء لفظي او انتماء فخري زي اللي بياخد دكتوراه الفخريه وما خدش حاجه اصلا بس عايزين يدوا له اي منصب. فاحنا انتسابنا للسلف مش انتساب فخري, فخري مطبق يعني لو تطبيق في واقع الحياة, وإلا لا يكون له أي ثمرة ولا دين. وقلت لكم قبل كده كيف يكون حال المجرمين مع التوراة المزيفة المحرفة وكيف يحافظون على هذا الدين وهم يعلمون أنهم لا علاقة لهم بالدين. وعندما دخل بيجن وكان يصافح بعض الناس في الأرض العربية الإسلامية المحتلة ورفض بعض الشباب المسلم الفلسطيني الملتزم أن يصافحه, قالوا لما؟ قوله ما تصافحنيش ليه؟ قال له كيف أصافح ومن اغتصب أرضي وهتك أعراضنا وصنع وصنع وصنع إن يوم الخلاص منكم قريب. بمين اللي بيقول؟ شاب الفلسطين. فقال نعم إننا نجد ذلك نبوءة في كتبنا أنتم. وقال له الحديث يعني أنتم ستقاتلون اليهود أنتم شرقي النار وهم غربي, حتى ينطق الحجر والشجر يختبئ خلف الحجر والشجر فيقول يا مسلم يا عبد الله خلف يهودي تعالى فاقتله. ولكن متى ذلك؟ إذا قام فيكم شعب, ده الكافر اللي بيتكلم المجرم السفاح, إذا قام فيكم شعب يعتز بدينه وتراثه وعلمه وتاريخه وقام فينا شعب يتنكر لذلك عندئذ لا تقوم لإسرائيل قائمة. هنا بقى صدقك وهو كذوب. الشيطان يعز, الشيطان يعز, الشيطان هو الموعظة ولا لا؟ شعب يعتز بالدين والتراث والتاريخ والهوية, هو ده الشعب اللي هتقول لك انت مش كده. وقام فينا بالعكس شعب لا يعتز بدينه ولا تاريخه ولا تراثه, هيكون لكم القائمه. لكن شوف بقى, تعالى بقى نتكلم بعدين, نتقابل قريب ان شاء الله. لا انا بتكلم عن واقع المؤذي يا شيخ, انا بتكلم فيه بعرفك ان القضيه الاعتزاز مش مجرد اعتزاز كلام, لكن اعتزاز وتطبيق ويكون قدوتنا السلف, قدوتنا الناس تستهزئ بالسلف والعياذ بالله. هو ده الطريق الصحيح للتمكين. حسين ان شاء الله مش استراحة خالص. قول له ابشر لن تستري ان شاء الله. قول له ابشر ولا يهمك, احنا وراه الزمن لن يستريح ان شاء الله والله غالب. ازاي ده يرفع الصليب في مكه؟ لا السنن الكونيه ولا الشرعيه بتقول ذلك. اطمن ابشر, خليه حزين يعني كافر وفي نفس الوقت حزين والعياذ بالله. زي ما كانوا بيقولوا الجماعه هنا اللي بيبقوا لابسين اسمر في مصر من يوم ما دخل عمرو بن العاص, ويتنهم لابسين اسمر الا لما تتحرر مصر من الاسلام ان شاء الله. تنكوا لابسين اسمر. الشروط العلم, والعلم عباده, بعباده العلم ولا علم العباده؟ عبادة العلم ولا علم العبادة؟ علم العبادة. علم العبادة. طب عبادة العلم ايه يعني؟ غلط يعني؟ عبادة العلم عبادة, بعبادة العلم. مش كل العلم, علم الشرع عبادة العلم. عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. والعلم عبادة, ايه الفرق بين الاثنين؟ الصفة الجملية زي نعم العلم ها؟ زي عقل مش عبادة. وانت تتعبد للعلم كده؟ لا عبد لله بس بالعلم. عبادة لله، عبادة الزكاة، عبادة الحج، عبادة كذا، عبادة النذر، عبادة العلم. هو العلم عبادة، هو هو معنى واحد. هو مضاف ومضاف إليه يا شيخ؟ مضاف ومضاف إليه؟ أيوة. شروط العبادة، وعليه شروط العبادة اللي هي شروط العلم. كده العلم عبادة وكل حاجة عبادة، فبالتالي لازم يكون فيه شروط للعلم اللي هو العبادة. الشروط اللي بتتوفر في العبادة هي اللي بتتوفر في الايه؟ في العلم، لانه لون من الوان الايه؟ العبادة. اخلاص النية لله عز وجل، قال تعالى ما امره الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ماشي، هنا فات. وحديث عبد الله، حديث الامير المؤمنين عمر بن الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. فان فقد العلم اخلاص النيه انتقل من افضل الطاعات الى احط المخلفات. شفت العلم اهو، انا لا اخلص لله، انا بتعلم العلم علشان حاجه تانية، علشان الناس تعرف ان انا عالم، والناس تشور عليا، الناس يقولوا العالم راح والعالم جه. هو لما الناس يقولوا العالم راح والعالم جه غلط؟ غلط، بس المصيبه ان انا اتشبع بالكلمه دي، ولو ما قالوش عيب عليكم مش جاي تاني، ما بيقولوليش عالم، ده هي دي المصيبه بقى. لكن لما الناس يقولوا العالم فلان حرام، هو لازم يكون عالم، ولازم ولا عمال يتكلم ليه؟ عالم بالاحوال وعالم بالشرع وعالم بالدين. لكن مثلا يقول انا عالم، انا عالم، تعرفين انا مين؟ انا العالم، انا اللي بتكلم دلوقتي وبشرح الكتاب ده، انا لان انا العالم. لو ما كنتش بشرح الكتاب ده ما كنتش هبقى انا العالم، لان انا العالم. كل شويه العالم، انت ما وراكش الا الموضوع ده، طب ما تروح احسن، جاي تعرفنا ان انت العالم يعني؟ ما ينفعش. فاذا يعني لانه افتقد الايه؟ خلاص اصبح مع ان العمل ظاهر، لازم يكون عمل ظاهر، خد بالك. مش معنى كده ان العمل الظاهر ما يبقاش فيه رياء، كما ياتي في الكلام في قدام ان شاء الله. ان الانسان لازم يخلص العمل لله عز وجل. خطوره اخلاص العمل انه ظاهر، خد بالك، ولا يصح الا ان يكون ايه؟ انا اروح احج، اروح فين يعني؟ ولازم اظهر. انا اروح اصلي، اروح فين؟ لازم اظهر. انما الصدقه ان تبدو ونعمه ورده، اعمل دي واعمل دي، ها؟ ما انا بقول اهو شيء، ان انت تخلص لله عز وجل، ان انت تعمل العمل لله، لا تبتغي به لا مدح الناس. يعني الاخلاص ان الا تنظر الى المخلوقين، لا مدح ولا ذم، لا شيء لا يشغلك مدح ولا ذم. تنقيه العمل من ملاحظه المخلوقين، اخلاص ان انا انقي هذا العمل. ومأخوذة من قول الله عز وجل لبنا خالصا سائغا للشاربين، وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم. شوف الإخلاص هاي بقى، هذه فرس وأدي دم معايا، واللبن خالص طالع إلا فيه أثر مده ولا فيه أثر لده، لبن أبيض من بين دم أحمر وفرس لونه معروف، لبن خد بالك من بين الفرس والدم، سبحان الله، خالصا سائغا للشاربين. اهي تخلص العمل لله بعيدا عن نظر المخلوقين، وكانه بيشبه لك ان الرياء بيفسد العمل، عامل زي الدم والروث والعياذ بالله، بيضيع كل حاجه، فساد عفن نتن والعياذ بالله. طب الشيخ هنقولها العمل بيبقى ظاهر يا اخوانا، العمل اللي احنا بنعمله ده عمل ظاهر، خد بالك. وخطوره العمل الظاهر ان الرياء وارد فيه، لذلك كان الصيام عمل ظاهر ولا باطل؟ باطل. وظاهر ازاي؟ يعني ايه ظاهر؟ يعني رمضان ظاهر والنوافل مش ظاهره؟ الصيام كله ايه؟ ظاهر. ازاي يا اخوانا؟ باطل. يعني انا ابقى صايم وانت ما تعرفش انا صايم ولا مفطر، لكن انا بصلي، لازم اذن ثلاثة صليت وجيت صليت اهو، بدي درس وانت بتسمعني، ظاهر بحج. انما الصيام، استنى ما استعجلش عشان افهمك النقطة المهمة قوي. الصيام متى يدخل فيه الرياء؟ إذا أخبرت به. يبقى في فرق بين بالفعل الصوم والإخبار بالصوم. كل شوية أنا بصوم اثنين وخميس، أنا بصوم ثلاث أيام من كل شهر اللي هم الثلاث أيام البيض. قال أنتوا بتصوموا؟ لا أنا بصوم. طب أنا بصوم يوم بيوم. قال أنتوا بصوم؟ قال لا بكرة إيه؟ مش بكرة 13 ولا 15؟ أنا اللي بصوم لوحدي. قال أنتوا بتصوموا؟ ما بتصوموش. أنا اللي بصوم. إيه الموضوع في إيه يعني؟ دخل الرياء ولا لا؟ هذا الإخبار بالصوم يدخل فيه الرياء. وقد لا يدخل من باب التشجيع. استنى. دخل الرياء في الإخبار وقد لا يدخل، لكن المشكلة بقى إن لا يمكن الرياء يدخل في فعل الصوم اللي هو الخفي. الفعل فعل الصوم ظاهر، أنا صايم ودي التلاجة فتحتها ورحت أكلها تاني ابتغاء مرضات الله عز وجل، خشية الله عز وجل، ممكن أفتحها وأشرب حاجة بسيطة جدا وفطرت، الناس هتعرف بره إن أنا صايم ولا مفطر. هقول للناس ايه يعني؟ ايه يعني اقول للناس صايم ولا مفطر؟ تفرق الناس هاخد منهم ايه؟ يبقى انا بنقي عملي من ملاحظه الناس، يقول لي اي او لا، دي الاخلاص ان انا بنقيه. الناس يقولوا ما يقولوش كده، موضوع ده لا يلزمني. لذلك بيعمل اعظم الاعمال اللي هي الايه؟ الجهاد. الجهاد، تعال العالم، تعال المنفق، تعال رب العالمين. اول ما تسقر النار تسقر على ثلاثة. دول قاموا بالاداء العلم العملي، صح؟ علم صحيح منضبط على قواعد الشريعه، ما فيهوش لا خرافه ولا ضلال ولا شرك. ثم قام بالعمل، لكن عامل العمل لمن؟ بل فعال. تقول له ماذا عملت؟ قال له تعلمت العلم من اجل كذا. قال له كذبت. انت جاي تكذب كمان يوم القيامه؟ مش كفايه جاي تكمل يوم القيامه كمان تكذب؟ بل تعلمت ليقال عالم. طب افرض قالوا عالم ما يقولوا، لكن انا متشبه بالكلمه حبيبها. لما ما يقولوش عالم ما جيش الدرس تاني، ما جيش خلاص، ده ما يقولوش عالم خلاص، متشبع بالكلمه. وقد قيل فيسحب على وجهه يلقى في النار المنفق والمجاهد. وقد قيل وقد قيل وقد قيل. فمش معنى وقد قيل ان كل ما واحد ما يتقال عليه كذا يبقى وحش، لا، ان انا اساسا نفسي اسمع الكلمه، متشبع بالكلمه. ودي عكس ان انا لما اعمل العمل ابقى مبسوط، انا ابقى سعيد بالعمل. والا هو انا لما اصلي صلاه الجماعه زي ما قاعد كده والاذان بيأذن ويفوتني العصر والمغرب يأذن هبقى مبسوط يعني؟ ها؟ يبقى حزين للذنب وسعيد للطاعه. دي ملهاش علاقه بالرياء، خد بالك. ان انا ابقى سعيد بالعمل، ابقى سعيد ان انا اديت الدرس والناس فهمت وناس فهمت الدرس، رحمك الله. من اللي عاوز؟ رحمك. يمشي انت خايف ولا ابقى سعيد ان الناس فهمت الدرس والناس استوعبت كلام الشيخ ابن عثيمين، استوعبوا كلام الشيخ بكر ابو زيد، ابقى سعيد لذلك. والا ابقى متضايق لان الناس ما فهمتش، عايز الناس تفهم. ما انا جاي ليه؟ انا بدرس عشان كده. ديت مالهاش علاقه بالايه؟ بالرياء، لان انت بتوصل رساله متقنه ولابد ان تتقن. والله عز وجل الرسول بيقول ان الله يحبه اذا عمل احدكم عملا يتقن. يبقى الاتقان شرعي ودين، ملوش علاقه بالايه؟ بالرياء. يبقى الرياء بقى ان انا اطلب الحمد من الناس، لازم بقى انقي العمل عشان ابعد عن الرياء من ملاحظه المخلوقين. سعاده العبد ده عمل عادي. هو هيسالك يعني، حتى لو افرت مثلا رايح مثلا، انت انت انت انت تعمدت تقولها؟ لا انا بقول لك، بقول لك انت رايح تدخل داخل مكان وبيعزموك، لا ما عملش انا صايم، خلاص حاجه مش مشكله عادي. وانت عارف بتقولها ليه اصلا؟ عشان ما تاكلش. ولا هيقول لك هتقول لهم صايم عن ايه يعني؟ صايم صايم عن الكلام. صايم عن الكلام ده ما بتكلمش معاك. وليه ما ياكل؟ المشكله الا زواج الاكل فيه حرام ولا حاجه؟ أمور محرمة، أمور محرمة لازم ينكر. هيعزمك على حاجات حرام وتسكت؟ تقول أصل أنا صايم. صايم قصدك صايم عن الكلام؟ ده أنت صايم عن الكلام بقى، صايم عن الدعوة. ادعوه إلى الله عز وجل، ادعوه وضح له. الرجل الذي هاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام أسلم حالا، هو لسه أسلم حالا وبعدين هاجر، والرسول صلى الله عليه وسلم أوصى به بعض أصحابه خدوا بالكم الراجل الجديد ده المسلمين الجدد دول خدوا بالكم منهم. ايوه رعيه دخلوا معركه في خيبر قسموا الغنائم. خد الغنيمه يا حاج خد الغنيمه خد الغنيمه خد الغنيمه. ايه ده وانا بشحت ولا ايه؟ انتوا هو اللي بيشتغل عندكم فلوس ولا ايه؟ ما مسلم جديد ما يعرفش المساله. فقال جم للرسول صلى الله عليه وسلم قالوا ده اللي انت وصلتنا بيه ده رفض الغنيمه. قال يا رسول الله لما جه بين يديك قال يا رسول الله انت بيقولوا انت رافض ليه؟ قال يا رسول الله ما على هذا تبعتك. هو انا جاي عشان تدونا فلوس ولا ايه؟ هي الغنيمه ما يعرفش ان هي لسه ما ذاكرش الدين بقى ما يعرفش ان الغنيمه ايه؟ امر مشروع غنائم بتوزع شرعا. اخد غنيمه وامكن في الارض او اموت واخد الشهاده عند الله عز وجل. فقال له طيب امال ايه الموضوع يعني؟ قال بل تبعتك. لا ما تطلعش. بل تبعتك على ان ارمى بسهم من هنا فاقتل فادخل الجنه. انا جاي عشان كده. قال ان تصدق الله الزق ده مش ما عملوش حفله ولا ديوان ولا عمل له مشكله ولا حاجه. قال تصدق الله الزق. فدخل معركه وبيدوروا عليه في الاخر فين صاحبنا فين صاحبنا ما لهوش. ها فين؟ قال له ده رسول. قال اهو اهو هو وجد السهم حيث اشار الرجل قبل كده. قال صدق الله فصدقه. صدق الله فصدق. قال ان تصدق الله يصدق. صدق الله فصدق. هو رسول الله سام كفنه في الجبه ثم صلى عليه وقال اللهم ان هذا عبد كان من بين ما قال وما هذا عبد خرج مهاجرا في سبيلك ومات شهيدا وانا شهيد على ذلك. انا بات كمان شاهد عليك. كل واحد يتمنى ان يكون هو الشهيد ده. وشخص غير معروف شخص خامل يعني غير معلوم الذكر اخلاصه لله عز وجل. جهاد عمل مشروع شرعي منفذ العلم الشرعي بالجهاد وهاجر ونفذ الهجره ونفذ العمل ونفذ الجهاد ونفذ القتال لله عز وجل رغم الاعتراضات البسيطه على الغنيمه. ما هوش اعتراض اعتراض على الشرع لانه مش عارف يجهل القضيه. فكان بفضل الله عز وجل من اهل الجنه وكفاه من اللي صلى عليه ودعا له عليه الصلاه والسلام. فالاخلاص عمل يا اخوانا يظهر بالتجربه بقى. انت جرب كده وانت بتصلي في المسجد ركعتين وفي البيت ركعتين تعمل ايه فيهم؟ الفرق ايه؟ هتحسن اللي في المسجد عشان فلان شايف فلان شايف فلان شايف الناس بتشوف. يا سلام ده راجل ظابط الصلاه متقن. وفي المسجد وفي البيت سريع. لا ملاحظه المخلوقين هنا موجوده. يبقى هنا عايز انقل العمل عن ملاحظه المخلوقين. ملاحظه المخلوقين هي اللي ما تبقاش شغلاني. زي قصه مسلمه لما هاجر لما هاجموا عدوا ثم بعد ذلك وجدوا الامر صعب. قالوا يا جماعه من يدخل لنا من نقب في هذا الجدار عشان نفتح المكان والباب عشان نقاتل. فقام رجل من الناس لا يعرفه ثم دخل من النقب وفتح وانتصر المسلمون. الخليفه بينادي يقول اين صاحب النقب؟ يخرج ولا حد هنا. ما هو سبب النصر بقى نعمل له التمثال بقى ونعمل له نصب تذكاري ونعمل له بقى حفلات والحاجات المعروفة دي وجند المجهول وجند المعلوم والحاجات دي. لكن ما انشغلش بالمسألة دي. من فلان؟ أين فلان؟ ما خرجش. قال أقسمت عليه إلا جاء. فين فخر الليل؟ ريح له بقى بيخبط في هدوء كده وفتح وبعدين دخل. قال أنا أخبرك بصاحب النقب ولي شروط ثلاثة. ليه ثلاث شروط؟ الشرط الأول شوف الإخلاص. بس الإخلاص ده عمل يا أخوانا. ما هوش ان انا اقول انا مخلص انا مش مخلص انا مخلص انا مش مخلص وتجيب بقى الورده انا مخلص انا مش مخلص انا مخلص زي بتاع زمان ده كانوا بتاع انا هنجح انا كذا انا مش انا كذا انا هنجح انا مش هنجح انا هنجح انا مش هنجح. لا مش بالكلام. قال له ليه شروط ثلاثه عشان اعرفك مين الشخص اللي كان سبب في النصر. قال له واحد موافق؟ قال له موافق. خلاص دخل في المشكله. قال له الشرط الاول الا يكتب اسمه في ديوان الخليفه. لا تشريفات ولا تعمل لي مشاكل ولا فلان عمل ولا مش عارف ايه والثغره والدفرسوار ما توجعش دماغي بالكلام. قال لي يكتب اسمه في ديوان الخليفه. خلاص؟ اثنين هو صبر عليه ادي واحده. قال لا يجعل له الا يكتب له من الاجر شيء يعني ما تصرفليش جوع. لا الا يجعل لي شيء. ثلاثه وده اصعب حاجه بقى. قال الا تسالني من هو. اعتقد دي من اندر النوادر. ما وفيه نادر واندر نوادر زي افعل التفضيل. من اندر نوادر يقول له الا تسالني من هو. طب وبعدين اعمل كده ايه بقى؟ قال له لك ذلك. وتحس انه هيموت يعني هاكله يعني. خلاص اجيبه منين ده تاني بقى؟ الشاهد بقى ان الخليفه تاثر بصوره الاخلاص العظيمه النادره، فكان يقول كنت بعد هذا الحدث ادعو في كل سجده من صلاتي اللهم احشرني مع صاحب النحل، اللهم احشرني مع صاحب النحل. ده مثل لا يمكن تجد له مثيل في الدنيا. مش عايز يعرف مين هو ولا اسمه ولا فصله ولا شكله ولا حاجه. الاخلاص نجاه يا اخوانا نجاه. الثلاثه اللي دخلوا الغار عكس الثلاثه اللي بتصعد بهم جهنم، ودول ناس عاديين ودول قاده في العمل الظاهر، ظاهر منفق ومجاهد وعالم، تبالك. والثلاثه التانيين في الغار كل واحد يتقرب الى الله عز وجل بعمل عمله، بيدعو بالنجاح فيه بايه؟ قل اللهم ان كان هذا ابتغاء وجهك ومرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. الاولاني يتقرب الى الله بايه؟ ببره بوالديه، والثاني بحفظ حق الاجير، والثالث تقرب بايه؟ ده معصيه يا اخوانا، ده معصيه. تقرب الى الله بايه؟ بترك المعصيه خشيه الله عز وجل. هو ده عمل ولا ترك؟ طب الاولاني بر بالوالد، والثاني حافظ حجر، طب والثالث عمل ايه؟ ترك. سبحان الله، حتى الترك لله اجر عظيم. عمل ذلك ابتغاء وجهك ومرضاتك، فان كان كذلك ففرج عنا ما نحن فيه. يعني قام وهو بينها قال اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحق. فز خلاص، خشيه الله عز وجل. ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال هو قول معصيم من ناحيه ثانيه. طبعا حضرتك ده عالم معروف يعني كده، يعني الامر ده ان هم معروفين وده مش معروفين. يعني ايه معروفين؟ يعني بالنسبه لدول يعني عملهم كان خايف منهم ربنا عليهم. ممكن يكون معروف وظاهر بس ملوش حل غير الظهور. أيوة. ما هو العلم قدامك اهو. أيوة. ولازم يكون ظاهر، لكن لم يكن فيه اخلاص. مش خطورته انه ظاهر، خطورته انه لم يكن فيه اخلاص. يعني ممكن اعمل عمل خافي مش لله، لمصالح ثانيه اخرى بيني وبين بعض الناس، بيني وبين كذا، بس ايه جزئيا ظاهر خفي. فهو تقرب الى الله بترك المعصيه. يبقى اذا من هم بحسنات ومن هم بسيئه ولم يعملها كتبت له ايه؟ اهي تقرب الى الله بدي. قال ربنا تركت ابتغاء وجهك ومرضاتك، ان كان كذلك ففرج عنا ما نحن في الصخرة. عمالة تتحرك كده شوية وشوية وشوية، كان في كراكة شغالة. لكن ده ايه؟ ده العمل الإيماني. العمل عمال يرفع الصخرة، يرفع الصخرة لحد ما خرج يمشي. بإذن الإخلاص كان سبب في حلول هذه البركة. بسبب ايه؟ إن أنا حطيت في دماغي إن أنا بعمل لله. يبقى هنا عمل حصل العلم الشرعي، وعمل العمل الشرعي المطابق للعلم، لكن غاب الإخلاص. يبقى لازم في العلم يكون عندي شرط فيه الايه؟ الاخلاص. زي اي عباده من العبادات يشترط فيه العلم والعمل والاخلاص. عمل واخلاص ينفع؟ امال فين العلم؟ الاتباع فين؟ علم وعمل بدون اخلاص فين؟ يذهب. يذهب. لازم اشتراط الثلاثه معا، علم وعمل واخلاص لله عز وجل. ده الاساس. حاضر. العمل لما يدخله بعض الرياء يستغفر الله عز وجل، لكن اصل العمل كله احنا بنتكلم ان العمل كله ما يدخلش فيه الرياء كجمله. نفسي تحدثني باشياء خبيثه فماذا افعل؟ الحديث النفسي ده يا اخوانا، حديث النفس غير الهم وغير الظن السيء. الحديث النفسي ده الخواطر اللي بتاتي على القلب دي لا علاقة له بأي شيء. ممكن تفكر في أشياء في القضاء والقدر وفي الكون وفي الله وفي الدنيا، أشياء خطيرة جدا ومؤذية. كان كما كان يفعل السلف، كان بيحدث من بعض السلف مثل هذه الأشياء في صدورهم، لذلك كان صعب جدا على النفس إنها تتحمله. طالما لم يتخرج الى حد حيز التنفيذ وحيز الفعل فان شاء الله رب العالمين بيعفو عنه. وهذا قول الله عز وجل: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته ورسله لا نفرق بين احد من رسله. وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لا يكلف نفسا الا وسعها يعني ايه؟ الايه دي نسخت الايه الاولى اللي هي ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه او تخفوه دي اتنسخت بايه؟ عليها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، مش لها ما ظنت او حدثت، لا لها ما كسبت فعل. يبقى المؤاخذه بقت بالفعل وليس بالايه؟ بحديث النفس مش بالظن. لا الظن حاجه ثانيه، ان الظن لا من الحق شيئا، وان بعض الظن ايه؟ اظن في الناس دول كذا، ظن سوء وحسب عليه. زي يقول لك لازم تظن بالناس ظن طيب، احسن الظن بالمسلمين. لكن ده اسمه حديث نفس، خواطر بتيجي على ذهنك كده تستحي تقولها. تتكلم عن الخلق وتتكلم عن الكون، تتكلم في ذات الله عز وجل، تقول امنت بالله ورسوله وما تطولش في المساله دي، لكن ما تنقلهاش بقى للواقع وتبدا تدعو اليها والعياذ بالله. حديث النفس ده نعفي عنه. والايات نزلت لان ما نزلت الايات دي كانت صعبه على مين؟ على الصحابه، صعبه جدا جدا جدا، كما جاء في صحيح مسلم لما نزل قول الله عز وجل: ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم بالله، اشتد ذلك على اصحاب رسول الله. ناس واعيه، ناس عايشه. فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وجلسوا على الركب. شوف بقى واحد قاعد على ركب، ويعني الامر جلل خطير. قالوا: يا رسول الله، الصلاه الصيام الزكاه الحج كل ده نطيق، انما دي لا نطيق، المساله صعبه. وخد بالك ما خدعوش نفسهم، ما قالوش لا لا لا احنا قدها ودود، ولا يهمك قول اللي تقوله، هات اي حاجه. لا قالوا: احنا بصراحه هات لنا جهاد، هات لنا صدقات، هات لنا اي حاجه نقدر، اما هذا فلا نطيق. له حديث الايه؟ نفس خطير. قال: لا تقولوا كما قال اهل الكتابين سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا واطعنا. لما قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، ايه اللي حصل؟ نزل قول الله عز وجل: شوف، امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون، سمعوا الكلام، كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. العباره اللي قالوها لا، الناس خجاها بقى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يا سلام، هديه من السماء، لها ما كسبت فعلت وعليها. ابن كثير يقول: اصبحت المؤاخذه على الفعل لا على حديث النفس. مش على حديث النفس خلاص. فلما خضعت قلوبهم بذلك نسخت الايه، وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. شوف اللي تعقيب بقى والشكر على النعمه، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. قال الله عز وجل: قد فعلت. يعني الكلام مجاب. يا سلام، شوف قيمه الانسان لما بيذعد ويطيع رب العالمين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به، قال: قد فعلت. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: قد فعلت. شوف الايات شكلها جميل ازاي، والرد رب العالمين على مين؟ على مين؟ على البشر، على الصحابه، على الخلق، الفقير العاجز. رب العالمين بيتجاوب معه، زي ما بتقرا الفاتحه: مجدني عبدي، حمدني عبدي، اثنى علي عبدي. رب العالمين بيقول كده، سبحان الله، قلت الحمد لله رب العالمين، حمدني عبدي، اثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذه بيني وبين عبدي، ولعبدي مسائل. ايه العظمه دي يا اخوانا؟ اي عظمه بينك وبين الله عز وجل وانت تسمع هذا النداء؟ انت واقف في الصلاه كده تستشعر رب العالمين يقول حمدني عبدي، ده انا اقولها 100 مره، ده انا ما بطلش كام ليل، وانت تستشعر هذه المعاني. الدين تفاعل يا اخوانا، الدين حياه مع الله تبارك وتعالى، مش مجرد دراسات علميه، لان انا استشعر بعظمه هذا الكلام. فهنا حديث النفس، الاخ بيسال حديث النفس ملوش علاقه بقضيتنا تماما. احنا بنتكلم على ان انا بفعل العمل ابتغاء الناس دي وملاحظه الناس دي، وعايز حد يقول لي حاجه وما قالوش ابقى زعلان وابقى متضايق، دي عكس الطاعه اللي انا افرح بيها، دي تختلف تماما. عشان كده كان الاخلاص في طلب العلم مش عشان بقى الناس ان انا ايه ابقى متفوق على اقراني وبقى انافس العلماء، واحرج الشيخ بكلمتين لان انا عالم، انا برضه عندي علم. هو مفكر عنده علم لوحده؟ ما ده مش طلب علم يا اخوانا، ما يبقاش طلب علم، ما فيش احترام. يبقى العلم لم يؤدي ثمرته من الادب والاحترام والتوقير اهل العلم، ما يبقاش دين. يقول لك يقعد جنب التاني يقول ايه؟ قام بقى انا هسال لك سؤال دلوقتي بقى، لو جدع يجاوبه ده المفروض تطلع تروح. اللي قاعد بالشكل ده يروح، لانه خلاص ما ملوش علاقه بالقضيه. عايز يعجز المساله، لكن لو عايز يبحث في قضيه معينه نبحثها مع بعض. وبعدين يبقى حريص برضه ان كما ياتي في الكلام ان شاء الله، العلاقه بين الطالب او المعلم والمتعلم. بلاش الشيخ والعالم، الطالب والعالم وكده. العالم والمتعلم ولا ايه؟ المعلم والمتعلم. لا عالم ولا كبرش مسألة. كلنا اخواتي. فده بالنسبة لقضية الاخلاص في الايه، في العمل، العلم كعبادة. ان انا بتعلم العلم لله مش للمنافسة ولا المرآة ولا احراج الناس ولا الناس يشوروا علي ولا الكلام ده كله. هذا هو المقصود. فيقول فان فقد العلم شرط اخلاص النية، فان فقد العلم اخلاص النية انتقل من افضل الطاعات الى احط المخالفات، والعياذ بالله. كلمة خطيرة، الى احط المخالفات. ولا شيء يحطم العمل مثل الرياضة اخوانا، زي السوس، زي السرطان، زي النار تسري في الهشيم. شوف بقى لما تشك كده كبريت في ايه، في قش الرز، شوف بيعمل فيه ايه. ولا سرطان بيسري في الجسد، او حمى تمشي في الجسد يعني. مثل الرياء ورياء الشركة أو رياء إخلاص، ومثل التسميع، كان يقول مسمعا علمت وحفظت، حد زي ولا حد شاف ولا حد عمل، وناس إنه بيهلك نفسه والعياذ بالله. حياك الله، جزاك الله خير، جزاك الله خير. يقول اذا قال قائل بما يكون الاخلاص في طلب العلم، ازاي بقى نخلص؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة، نحفظ الشرح كتاب بس، عايزين نسمعها مع بعض كده عشان نحس ازاي نطبق الكلام ده. الامر الاول ان ننوي بذلك امتثال امر الله عز وجل، لان الله تعالى امر فاعلم انه لا اله الا الله. بتعلم اهو، شوف ربنا قال لي اتعلم، خلاص يبقى انا بمتثل امر الله. زي ما بتيجي تتوضا اول حاجه بتقول لان الله، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا، يبقى انا بقوم بتوضا امتثال امر الله، مش عشان اتطهر اصلي، لا انا بس بلتزم امر الله الاول، بعد كده من اجل الطهاره للصلاه، واثنين بعد كده ثلاثه من اجل ان انا اسعى كل خطوه وانا رايح المسجد وانا متوضا، بترفع خطيئه وتحط ايه سيئه، من اجل ادخل المكان متوضا، كل دي اجور، من اجل ان انا احط الذنوب والخطايا من بين في العين وفي اليد وتحت الاظافر والاشفار، كل هذا يبقى بنوا اكثر من نيه في العمل الواحد باجر عند الله تبارك وتعالى. يبقى الامر الاول النيه امتثال الامر، اعلم فاعلم انه لا اله الا الله. فالله عز وجل يحثنا على العلم والحث على الشيء يستلزم من المحبه والرضا به والامر به. الامر الثاني أن ننوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن العلم بدون العلم مش هتلاقي حاجة، لأن العلم ده أساس الحفظ. الشريعة هتحفظ إزاي أمر وأنهى؟ إلا بقانون قدامي، دي حلال ودي حرام ودي شرك ودي توحيد ودي بدعة ودي سنة ودي خير ودي شر، من غير كده هتحفظ الشريعة إزاي؟ لأن من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. هيجي يوم كده الوش اللي هو الخطوط اللي على الثوب، هيجي يوم على الإسلام يدرس، يعني ايه مش ندرس، ندرسه في المعهد يوم كما يدرس وش الثوب. الالوان الجلابيه دي ما تلاقيش لها لون، راحت الخطوط فيها والالوان اللي فيها، حتى لا يدرى ما صلاه ولا زكاه ولا حج ولا صدقه ولا حاجه، بس الناس عماله تقول الله الله الله، ما يعرفوش حاجه في اي حاجه. ادركنا فلان يقول كذا وادركنا فلان يقول كذا، خدت بالك؟ فكلمه مش هبقى بس الا هذه الكلمه، كلمة لا إله إلا الله، وندرس كل هذه الأعمال. زي ما كان أبو ورقة بن نوفل شايف اللي بيحصل حوالين الكعبة من ضلال وشرك وخرافات وطواف حوالين الأصنام وكده، بيقول يا رب إن أعلم أن هذا لا يرضيك، ولكني لا أعلم ما يرضيك. أنا عارف إن الكلام ده غلط، بس مش عارف إيه اللي يرضيك يعني. ما لازم تعرف اللي يرضي الله، يعني تعرف الشر وتعرف الخير. تعرف الشر إزاي؟ فقط لوحده؟ ما هو لا إله الا الله، التخليه والتحليه، يبقى الاثنين مع بعض. يبقى لازم تعرف الا الله يعني ايه، يبقى لازم تعرف الخير، يبقى لازم تعرف التوحيد، لان هتعرف الشرك بس ما ينفعش. يبقى لازم اعرف معاه التوحيد، اعرف السنه ومعاه البدعه، لكن اعرف البدعه لوحدها ما ينفعش. يبقى انا مشغول بايه؟ انا هزرع. انا اساسا خلقت من اجل التطبيق التوحيد والسنه، مش جاي علشان فقط ان انا امتنع عن الشرك وامتنع عن البدعه. ده دي التابعه للمعرفه الاصل. يبقى المقدمه الاولى في التوحيد ان انا اعرف ايه؟ معرفه بالله عز وجل، اعرف اعرف الله لاوحده وبالعبادات افرده. وبعد كده بشوف ايه بقى؟ ايه اللي بيخدش العباده؟ ايه الشرك؟ ايه البدعه؟ ايه كذا؟ ايه كذا؟ ده الاساس. والموضوع بقى الفرق الضاله اللي افسدت، ده مش اصل التوحيد يا اخوان. اصل التوحيد معرفه الله عز وجل باسمائه وصفاته، اوحده ربا واوحده الها واوحده ايه؟ معبودا. افراده بالعباده، ان الله عز وجل هو المتفرد بالعباده الالوهيه، وان الله عز وجل متفرد باسمائه وصفاته، وان الله عز وجل متفرد بالخلق والملك والتدبير. يبقى كده انا بتعلم العلم اللي احفظ به الشريعه، كده علم يحفظ الشريعه. انما علم بلا تفاصيل يقول لك انا اتعلم العلم، ايه العلم ده؟ اهو علم وكله علم. طب وفين العلم؟ تفصل لنا العلم. مسائل الدين يا اخوانا لازم الناس تتعلمها مساله مساله. يبقى انا بنوي العلم ده ايه؟ كعباده، علشان اعرف ان العلم بتاعي ده عباده، بنويه امتثال لامر الله، اعلم انه لا اله الا الله. اثنين، بنويه عشان احفظ به الشريعه، لان العلم لما يبقى موجود في الصدور هيكون فئه من الناس هتعلم الناس العلم. يبقى بنحفظ بالشريعه، بنحفظ الشريعه بهذا العلم. الامر الثالث ان ننوي، ويكون طبعا هنا بالتعلم، ويكون بالحفظ في الصدور، ويكون بالكتاب. يبقى ضبط صدر وضبط كتاب، صح؟ ضبط الصدر يبقى عندنا العلم القران وسنه في الصدور، وكذلك في الكتب والسطور. الامر الثالث ننوي بذلك حمايه الشريعه والدفاع عنها. احنا عارفين بقى العلم الشرعي، حد يجي يكلمني كلمه ولا حاجه اقول له لا ده قال الله، قال رسول الله، ما عندي سند. بدل ما يقول لك الايه دي في القران، قال الله تقريبا، مش عارف حاجه. يقول دي في المصحف، ايه دي في المصحف ولا ايه؟ مش عارف حاجه، مش دارب حاجه، اكيد ده ما شافش المصحف اصلا. يقول الايه دي في القران ولا في القران؟ خد بالك، يقول لك في القران ولا لا؟ ودوك عمان ما سمعوش ها؟ ما سمعوش في اذاعه القران. لا تقريبا. بينوي بذلك حمايه الشريعه والدفاع عنها. لانه لولا العلماء ما حفظت الشريعه ولا دفع عنها احد. لهذا نجد شيخ الاسلام وغيره من اهل العلم الذين تصدوا لاهل البدع وبينوا ضلال بدعهم نجدهم حصلوا على خير كثير. لان دول بيحموا الشريعه بفضل الله عز وجل. الرابع ننوي بذلك اتباع شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، وانك لا يمكن ان تتبع الشريعه حتى تعلم هذه الشريعه. وانا هتبع ازاي؟ بالعلم. يبقى نمرة واحد الامتثال امر الله عز وجل، امتثال امر الله. اثنين ان ننوي بذلك حفظ الشريعه. ثلاثه ان ننوي بذلك حمايه الشريعه، عشان ما تنساش حفظ الشريعه حمايه الشريعه، الاثنين حق، حفظ وحمايه. حفظ الشريعه وبعد كده الاتباع، لان العلم يخلينا اعرف اشتغل. واضح؟ سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك، صح كده؟ ما احنا ختمنا بقى حاجه. ظهور السي دي، ظهور السي دي من نوع علامة اسئله. طب في اسئله؟ طيب اقعد والله في البنطلون ينقص. هل لو شاب العمل ان شاء الله ما يحصلش في حاجه؟ نفسي تحدثني باشياء خمس. خلاص حديث النفس خلاص. يا اخوانا في فرق بين اجلسوا خمس دقيقتين ولا كفايه؟ بسرعه اهو. قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الارض اني حافظ عليه. يجوز ان انا عندي خبره في شيء معين اقول يا جماعه انا خبير، لان بقصد ده ايه؟ حمايه المكان، احمي البلد. الراجل اللي انت حاطه ده لا يصلح، انا اصلح، يبقى انا بحفظ المكان. يبقى ده مش ملوش علاقه بالرياء يا اخوانا، ده انا ببين خبرتي وعملي في المكان ده. انا اصلح في هذا وفي الله يصلح، جائز شرعا، ده لهاش علاقه بالاخلاص. وابن الجوزي بيقول ان اسلم على ايده 20,000 عادي، واما بنعمه ربك اهم حاجه ان انا ما بعملش الكلام ده لغير الله، واما بنعمه ربك فحدث. ما فيش توجيه، سهلة جدا يعني. السؤال اللي قبل الأخير، النفس البشرية بتسعد بمدح الناس لها، والحديث الذي يتكلم عن مدح الناس للمؤمن فهل هو عاجل بشرى المؤمن؟ في الكلام هذا، لكن ما دي ما لهاش علاقة بالإيه؟ بالرياء. كنا السعادة بالشيء ما فيش حاجة بالإيه؟ ما لهش علاقة بالرياء. متى اكتب في الدرس ومتى اتوقف؟ مش عارف يعني، انت تكتب انت تسكت مش عارف. وانت احنا الكتاب كافي يعني، الكتاب كافي، لكن الشرح وبيتسجل معاكوا على اجهزه التجسس دي. تصن تنصت ما العمل في الخواطر والظن السيء بالمسلمين، تسبنا الظن السيء، انما الخواطر ما فيهاش مشاكل، استغفر الله عز وجل. دخل الرياء على العمل، فكيف نحول العمل من رياء الى عمل صالح في نفس الوقت؟ استغفر الله عز وجل. اخر الزمان لا يقال كلمة لا اله الا الله، هل تنفعهم هذه الكلمة؟ مع الجهل طبعا، ده العذر بالجهل، يعذر الانسان بجهله. احد الناس يريد ان يشاركنا في مشروع، ارجو ان يعمل، وهو يعمل مصرف الدولة الايه؟ الاسلامي؟ اسلامي؟ تكلموا رجال. ايوه اسلامي. عادي طالما اسلامي خلاص. اعمل بالقرية الزكية. ليه؟ مصرف اسلامي الدولي؟ يعني هو اسلامي ولا مش اسلامي؟ في بنك في السعودية مثلا اسمه التكامل، مش عارف بنك ايه كده، مش مكتوب عليه اسلامي لكنه اسلامي. عادي. مصرف اسلامي الدولي عادي، البنك المتحد الاسلامي عادي. عادي. اعمل بالقريه الذكيه، عمل شهر. إيه فين القريه الذكيه دي؟ ها؟ ده عمل زي واحد كان جنبنا بسيط يعني، ما يعرفش في ال، يقول لي هو الشهر الشهر العقاري هو شهر كام؟ بيجي في شهر كام؟ قلت له في شهر كام يعني؟ ما هو شهر الشهر العقاري ده اللي بيشتروا فيه حج الاسود وكده، فبيقول له ايه؟ احنا ان شاء الله هنخلصها لك في الشهر العقاري. فهو مستني ايه؟ عيد ابن بعد مارس ولا بعد ابريل. هذا برضه بتاع القريه الذكيه. هي فين القريه الذكيه دي؟ تبع محافظه ايه؟ اكتوبر. اكتوبر؟ يا بختكم. الوزراء. الوزراء. ناس الوزراء. الصحراوي. وكلها اذكياء؟ ايه؟ كلها اذكياء؟ يعني. قدمت معاهم في احدى الشركات ونجحت في اختبار المهاره، ووافقوا على العمل معهم ولكن بشرط الاخذ من اللحيه اي تقصيرها. سألت أحد علماء الأزهر الشريف عن ذلك، أقول لك طبعا أثرها وشيلها أصلا. عن ذلك قال أثرها فهي سنة وليست فرضا. لا ما تشتغلش إلا ما رحم ربي يا شيخ، ما تشتغلش، وربنا يرزقك عز وجل، ومن يتق الله وهيجي المخرج وهتقول إن شاء الله.